السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. ربنا يا رب يبارك فيكم جميعا. هنتكلم على عقائد الخوارج. احنا كنا بنتكلم عن في الاول خالص عن الفرقة الناجية، وبعدين الفرق الضالة، ومن الفرق الضالة الخوارج. الخوارج عندهم افكار، منها تكفير صاحب الكبيرة. يعني اعتبروا، يعني ايه مبدئيا كبيرة؟ الكبيرة كل ما ذكر عند رسول الله ان هو كبيرة او له لعن او له وعيد. يعني مثلا لعن الله النامصة والمتنمصة، اللعنة دي يعني معناها ان دي كبيرة. فاحنا هنا بنقول انه اي حد له لعنة او ذكر مثلا لعن الله المتبرجات، فيها لعنة، إلعنهن فإنهن ملعونات، يبقى دي كبيرة. الذكر لعن الله النامصة والمتنمصة، لعنة، يبقى دي كبيرة. كبيرة تانية كمان اللي يبقى ليها وعيد، يعني اللي هيعمل العمل ده له وعيد، له مثلا هيخلد في النار. بنقول اللي هيخلد في النار بينقسم هنا حاجتين، يا اما هيبقى في الوقت ده تخليد ابدي، يا اما تخليد زي اللي ينتحر. هل اللي هينتحر ده يخش النار هيخلد فيها؟ لا. يا سعيده، زي الغيبه والنميمه، هي دي كبيره بالظبط كده. فاذا كل اللي ليه حد مثلا زي حد السرقه ده، يبقى ديت في حد ذاتها كبيره. لو ليها وعيد في الآخرة، لو لها لعنة، يبقى، أو لو ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم إن هي كبيرة، إنه يعذب وما يعذب. لما مر على قبر رجل وذكر إنه يعذب، ذكرها إنه هو يعذب وهي كبيرة. أنا مش حاضرني نص المتن، هي ديت لو ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم ان هي كبيرة، يبقى هي اذا دي تعتبر كبيرة ولها عذاب. يبقى هنا بنقول ان الخوارج كفروا بالمعصية بالكبيرة. اي واحد مرتكب للكبيرة بيقول ان هو هيخلد في النار. هنا مش بقى تخليد وله بعد كده في المشيئة، هيقع في المشيئة ويخرج بعد ما ياخد القسط زي اللي انتحر مثلا في النار ويخرج بعد ذلك. لا، هو اعتبروها انه، واستدلوا بالآية، بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الإحاطة هنا، السيئة اللي في الآية ديت، في معنى شرح الآية في سورة البقرة، إن هي الشرك، هي اللي بتحيط الإنسان وليست المعصية. يعني هم اعتبروا إن اللي هيخلد بالنار، اللي هيخلد في النار ده اللي من كسب سيئة وأحاطت بها خطيئته. لا، إحاطة الخطيئة ديت بتكون الشرك بالله، فعشان كده هو هيخلد وهيبقى من أصحاب النار. ليه هم قاسوها بقى على أي كبيرة؟ أي كبيرة هيعاقب بيها الإنسان المسلم، هيعاقب بيها، يبقى هيخلد في النار. يبقى هم وقعوا في نقطة مهمة جدا، انه احنا اهل السنة والجماعة، ربنا يجعلنا منهم ويقبضنا وهو راضي عنا تمام الرضا بشهادة في سبيل مقبضين غير مدبرين يا رب العالمين. بنقول ان هم اعتبروا انه صاحب الكبيرة ده كافر، يكفر، يخرج عن الملة. اما اهل السنة والجماعة فصاحب الكبيرة عاصي، هو مسلم بس عاصي، هياخد لو مات على كده وما تبش فهياخد العقاب بتاعه ثم يدخل الجنة بفضل الله ورحمته. طيب بنقول انه في فرقة كانت من غلاة الخوارج اسمهم الأزارقة، اعتبروا ان اي حد هيخالفهم من المسلمين هيبقى مشرك، واللي مش هيبقى معاهم وهيعتنق مذهبهم في الوقت دوت هيعتبروه ان هو كافر. وسبحان الله ان هم كفروا علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه، واعتبروا عبد الرحمن بن ملجم دوت اللي هو قتل علي بن ابي طالب اعتبروه شهيد وبطل. فدول الأزارقة دول من غلاة الخوارج. أهل السنة والجماعة بيعتبروا أنه الخلافة لابد أنها تكون من قريش، زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال أنه الإمامة في قريش إلى قيام الساعة. أما هم فبيقولوا لو صلح مسلم يعني ممكن ينسب للخلافة وتتوفر فيه شروط الإيمان والعلم والاستقامة، خلاص ممكن يبايعوا. هما بالنسبة لهم ما فيش مشكلة ان يكون من الفرس او الترك او الحبشة ايا كان. يبقى اذا احنا عندنا هنا هما بينقضوا قول الرسول صلى الله عليه وسلم ان الامامة في قريش الى قيام الساعة. يبقى اهل السنة والجماعة بتقول ان الخلافة تكون من قرشي الى قيام الساعة. هم قالوا ان ممكن من اي حتة تانية ولا يشترط ان هو يكون ايه من قريش. بالنسبة لاثبات امامة الصديق والفاروق، هم اثبتوا امامة ابو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وكفروا عثمان وعلي. اعتبروا الامامة بتاعت ابو بكر وعمر دي امامة شرعية، ليه؟ كانت برضا المؤمنين ورغبتهم، ودول ماشيين كانوا على الصراط المستقيم وكانوا بيؤيدوهم، وهم لم يغيروا ولم يبدلوا. ده اعتقاد الخوارج تجاه ابو بكر وعمر، ويعني واحنا طبعا بنؤيدهم في النقطة ديت. اما بعد كده بالنسبة لعثمان وعلي، هم اعتبروا انه انكروا الامامة في لعثمان وانكروا امامة علي بعد التحكيم. ومش بس ان هم انكروا ذلك، ولكنهم ايه كفروا يعني من سوء معتقدهم ان هم كفروا، وكفروا مع عثمان وعلي طلحة والزبير ومعاوية وعمر بن العاص وابي موسى الاشعري وعبد الله بن عباس. سبحان الله، بنقول ان هم وقعوا مرة اخرى في حاجة كبيرة جدا، ان هم يكفروا عثمان وعلي. بنقول هنا هوت انه صدق وعد الله ووعيده. قالت الخوارج بصدق وعد الله للمطيع وصدق وعيده للعاصي. بصوا هم بدايتها يعني صحيحة، بداية الكلام ده كده صحيح، لكن كله في المشيئة. يعني ما نقدرش نجزم انه العاصي ده لا ده هيخلد في النار، لا هو حق انه ربنا ذكر لنا انه لا يدخل الجنة قتات، بس لا يدخلها الى وقت معين يحدده ملك الملوك. ليه؟ علشان ان الله يغفر الذنوب جميعا. لو كان ربنا بيغفر كل شيء، النمام او القتات ده من الذنوب اللي ان شاء الله يغفرها، ده هو يغفر الذنوب جميعا، يبقى ما فيش الا الشرك بس اللي هو هيخلد في النار. اما لما نقول العنهن فانهن ملعونات، هم هيتلعنوا ومش هيشموا ريح الجنة، وان كان ريحها من كذا وكذا، طيب ده كله كويس، ولكن هل نجزم ان هم كده مش هيخشوا ابدا؟ لا، هو ده اللي برضو وقعوا فيه. كلامهم في البداية صح، انه كلامهم في البداية انه صدق وعد الله ووعيده، ايوه كلام مظبوط، ربنا بيوعد بالجنة للمطيع، ولا ربنا هيرزقه حسن خاتمة، هيمشي على الهدي هيخش الجنة، كويس. طيب اما بقى بالنسبة للعاصي او مرتكب كبيرة، بنقول ان هو كريمة انت بتسألي على ايه؟ على الشرك الاكبر. الشرك الاكبر دوت يعني واحد خرج بره الملة. يعني احنا عايزين نفرق بس بين حاجة مهمة جدا، بين العاصي ومرتكب الكبيرة وبين الكافر. الكافر لو كان واحد مرتد قال لا انا مش مقتنع ولا بالصلاة بتاعكم ولا بالطريقة بتاعتكم ولا وقال لي كل الكلام دوت، او اتى بناقد من النواقد، انتوا لسه ما خدتوش شروط لا اله الا الله ونواقد لا اله الا الله؟ طيب خير ان شاء الله، ان شاء الله هتاخدوها. علشان بنقول نبذة سريعة كده، انه لا اله الا الله دي ليها شروط، مش كل من قال لا اله الا الله دخل الجنة. هو الحديث معناه انه من قال لا اله الا الله بشروط لا اله الا الله واجتنب النواقض اللي تخرجنا من ملة الاسلام، يعني ما ينفعش اقول ايه انا بقول لا اله الا الله ومصدقة بقلبي بس القرآن دوت كلام فيه كلام خطأ، والصلاة لا انا مش هصلي، الالعاب الرياضية اللي انتوا بتقولوا عليها دي هي اللي دخلني الجنة، ده معناها ايه؟ معناها ان هو ارتد كافر. ما ينفعش انه حد يسب الدين واقول عليه ان ده مسلم، هو خرج برا الملة، طب عشان يرجع يعمل ايه؟ يتوب الى الله ويرجع مرة تانية ويغتسل، عشان يعني اعتبر في الوقت ده ان هو اصبح كافر. الكافر عشان يسلم بيغتسل وبينطق الشهادة، فالمرتد كذلك بيعمل ايه علشان يخش الاسلام مرة تانية؟ هو خلاص خرج برا الاسلام، لو مات على كده مات على على كفر مش على معصية، مات على كفر، كويس. ليه؟ علشان ما فيش اي حد يعذر بجهله لو كان بيقول ايه بيسب ملوك، اصبح كافر، مفيش حد يعرف ما يعرفش ان ديت ده كفر. طب واللي ما يعرفش وافتكر اصل دي لغوه في بقه، او هو يعني متعود على كده، او بيئته يعني متعودين يعملوا كده، بس كلهم يعلموا انه دوت بيسب دين الله او بيسب الله، يبقى حتى لو ما يعرفش الحكم ان هو اصبح كافر، هو في الوقت دوت اصبح كافر، حتى لو ما يعلمش الحكم، حتى لو ما يعلمش الحكم، عشان هو عارف انه مجرد ان هو تجرأ على القول او الاستهزاء بدين الله او السب، يعني كونه تجرأ كده يبقى هو عمل كفر مرتد خرج بره الملة. لا يا هند، حتى اللي لا يعلم ده ما لا يعذر بجهله باجماع العلماء، ده اللي في السعودية كده، حتى لو دخلتي في الفتاوى بإجماع العلماء، يعني كل العلماء اجتمعت في عصر معين على نقاط معينة، خلاص امتى يعذر بجهله؟ مثلا صوفي انا في قرية في البلد، اذا انتوا هتذكروها باستفاضة يا فاطمة، انا بس عايزة اقول كنت ايه يعني نبذة بسيطة. سبب الدين لا يعذر بجهله، ولكن مين بقى اللي يعذر بجهله؟ انا انسان بسيط وفي القرية وسألت الشيخ بتاع الجامع بتاع القرية الوحيد اللي متواجد علشان احنا قريتنا صغيرة، فسألته ازاي اتقرب الى الله، قال لي انه انت تروحي في مصر مثلا في الحسين وتطوفي هناك وتتوسلي الى الله بالحسين. طيب رحت بعد كده، انا عايزه قربة، انا عايزه اعمل قربة الى الله، فهنا اللي يعذر بجهله ان انا عايزه اتقرب الى الله فوقعت في مطب، وقعت في حاجه غلط. علشان يرجع يا هاجر لازم يتوب الى الله ويغتسل، عشان كده يعتبر كافر مرتد، هو كده بيكفر بسب الدين، يبقى يغتسل يتوب ويغتسل وينطق الشهادة من اول وجديد، ويرجع بقى يصلي لربنا ويقعد يستغفر. واخدين بالنا؟ حتى لو عند الغضب، حتى لو عند الغضب، لا هو اللي لازم يعني احنا نعرف ازاي لو هو تاب واغتسل ونطق الشهادة، واخد بالك؟ لكن لو قال لك لا انا ما اعتبرش نفسي كده كافر، انتوا بتقولوا كلام غريب او كده، وما اعتبرش نفسه عمل حاجة كفرية، فخلاص هو على ما هو عليه، هو ارتد عن دين الله. فلازم اللي احنا نوضح له نقطة انه ده باجماع العلماء. طب ابحث انت، ابتدي اديله مفاتيح يقدر يتدارك الموقف، يعمل ايه؟ يروح يسأل، يشوف كده انا اخطأت في ايه وما اخطأتش في ايه. يعني نبتدي نديله ايه؟ مفاتيح يمشي فيها على ضوءها، يكون ايه توبته ان شاء الله، ربنا يرزقه توبة. طيب احنا بنقول هنا انه مش كل من قال لا اله الا الله دخل الجنة، اللي قال لا اله الا الله مخلصا من قلبه دخل الجنة. من قال لا إله إلا الله وهو يعلم إن ملك الملوك له الأسماء الحسنى وكل أسماء حسنى ومرتضي بتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية والأسماء والصفات، وما أتاش بناقد من النواقد، ولا يستهزأ بدين ربنا ولا بسنة من سنن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يروح لساحر أو كاهن أو يشرك بالله، لو كل النواقد لم يأتي منها بأي شيء. في ناس يقول لا احنا ولا عايزين نتعلم الدين ولا تقول لنا أي حاجة في الدين علشان ما تبقاش حج علينا، هو لا يعلم ان هي كده أساسا حج عليه، يعني حجة على اللي لم يتعلم الدين العقيدة بالذات. ليه؟ عشان أول لما هنسأل عن من ربك، من ربك دي عقيدة ألف به توحيد، واخدين بالنا؟ فاللي هيظن انه لا لما انتوا ما تقولوليش ما بقتش حج عليا، لا هي حج عليك مرتين، مره اللي انت لم تسعى اللي انت تتعلم دينك، والمره الثانيه اللي جالك لغايه عندك اللي انت تعلم شيء من الدين بالضروره وانت اللي رفضت. فسبحان الله، هي هتذكروها طبعا الشروط، ومن الشروط ان احنا بنقول بنقبل بنتعلم لا اله الا الله، فاعلم انه لا اله الا الله. يعني القبول، ان انا اقبل كل احكام الله، القبول بلا اله الا الله، لا معبود بحق الا الله. العبادة بنقول هي اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضاه من الاقوال الظاهرة والباطنة، والبراءة مما ينافي ذلك ويضاده. يعني ايه الكلام دوت؟ يعني العبادة مش معناها ان انا افضل ليل نهار بصلي، مش هي دي العبادة. العبادة ان انا هاقيم شرع ربنا في كل حاجة انا بعملها. لميا معلش انت كنت بتقولي ايه يا لميا؟ الشرك الاول يخرج من الملة والشرك الاكبر الشرك الاكبر اللي انا اشركت، يعني خرجت بره الملة، اللي انا قلت مثلا انه المتحكم في الموضوع الفلاني ده الحسين، انا بتوسل انه يبقى في واسطه بيني وبين ربنا، فهو المتحكم في ان هو يخلي ربنا يغفر لي. ده شرك، ده شرك اكبر، ده مخرج من الملة. اما الشرك الاصغر زي الرياء، الرياء اللي انت بتحسني قوي الصلاة بتاعتك علشان فلان وفلان وفلان المحارم بتوعك، او فلانة اللي مثلا انت بتتعلمي على ايديها شايفاكي، فبتلاقي نفسك بقى ايه بتعملي الصلاة بشكل مختلف تماما عن اللي انت بتعمليه كل مرة. ده اسمه رياء، ده انا بتحلى بحاجة هي مش عندي. الحلف بغير الله ده شرك، من حلف بغير الله فقد اشرك. طب يعمل ايه عشان بقى يرد نفسه تاني؟ يقول لا اله الا الله. لو انا وقعت في مطب من مطبات ديت فده ايه؟ شرك اصغر، لا يخرج من الملة، مش هبقى كافرة، ولكن لازم ارد نفسي واعلم لساني انه ما يعني ان كنت ولا بد هحلف يبقى احلف بايه؟ بالله. يا اما اقول لك بالله يا تالله، يا والله، قسم بالله فقط، ولكن باي حد تاني ورحمه جدي ورحمه امي والنبي، كل الكلام دوت شرك اصغر لا يخرج من المله، ولكن نرد نفسنا ونقول لا اله الا الله. هو لا يجلب النفع ولا دفع ضر الا الله وحده، هو اللي عنده القدره والإرادة في إن هو يرد أي ضرر أو إن هو يجلب لي أي نفع. لا، الشرك الأصغر لا يستوجب الغسل، الشرك الأصغر يستوجب بس لو أنا حلفت بغير الله، من حلف بغير الله فقد أشرك. طب أعمل إيه؟ أرد نفسي وأقول لا إله إلا الله. أيوة، هي فقط التلفظ بلا إله إلا الله ولا يستوجب الغسل. أما الشرك الأكبر فيستوجب في الوقت دوت الغسل والتوبة والنطق بالشهادة مرة تانية بقى. فإحنا هنا بنقول إنه سبحان الله أصبحت من الفرق الضالة بعد لما في الأول كان في المرجئة. يبقى المرجئة عكس بالضبط الخوارج، يعني الغلو في أي شيء قوي مش على نهج الرسول صلى الله عليه وسلم يؤدي إلى الوقوع في أخطاء. طيب لما الناس اللي قدامنا تشوف فيه أخطاء فيجيبوا النقيض، يعني لو الخوارج بيشددوا قوي إنه لأ حتى لو كبيرة يبقى خلاص خلت في النار، تيجي المرجئة تقول لأ الأعمال ملهاش دعوة خالص بالإيمان. أهل السنة يقولوا الإيمان بيزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. إذن هو أهل السنة والجماعة والفهم اللي على نهج الرسول صلى الله عليه وسلم إن الإيمان بيزيد وينقص، يزيد لو أنا عملت طاعات وينقص لو أنا عملت معاصي. لو أنا قعدت مع ناس بتعمل معاصي او ناس اصحاب بدع بقل في ديني، ايمانياتي بتقل. اما بالنسبة هما عكس بعض يا فاطمة، يعني المرجئة بتقول انه الايمان لا يزيد ولا ينقص، ان الايمان مجرد لو بس تصديق او معرفة بالقلب يبقى خلاص ده يبقى مؤمن، ده خلاص وصل ايمانه الى اكبر واحد في الى ايمان ابو بكر. واخدين بالنا؟ الايمان بالنسبة لهم لا يزيد ولا ينقص، والعمل اساسا مش داخل في الايمان. يعني هم اعتبروا ان المرجئة اعتبروا انه العمل في حد ذاته ما يزودش الايمان. اعتبروا مثلا انه اللي ما بينطقش بالشهادتين مع القدرة برضو مؤمن ناجي يوم القيامة. واخدين بالنا؟ وفي وجهة نظرهم ان الكفر لا يكون بالقول والفعل، لا يكون الا بالاعتقاد. يعني لو اعتبرنا انه حد سب الدين او داس على المصحف او قال ان هو يعني قلل من شأن المصحف، كل ده بالنسبة لهم ما بيبقاش كفر، الا اذا قال لهم انه ده انا يعني ده بقوا كذب وده استحلال. واخدين بالنا؟ فده طبعا مش حاجة واقعية. انت لو سبيتي الدين ودوستي على القرآن، طب بعد كل ده اقول لك ياه، هو انت بتكذبي بالدين دوت؟ هو انت مش مسلمة؟ هي في نواقض، في حاجات تطلعك بره الملة. عندهم ان اللي بيفعل الكبيرة ده مؤمن كامل الايمان، مش كمان يعني لم يكتمل ايمانه، لا هم بيعتبروه كامل الايمان. واخدين بالنا ازاي؟ فاحنا هنا بنقول انه سبحان الله المرجئة قالوا شيء، ومن ناحية تانية الخوارج قالوا النقيض. هنا المرجئة بيقولوا ان فاعل الكبيرة مؤمن كامل الايمان، وهم الخوارج يقولوا لا، فاعل الكبيرة كافر. يعني ده عندهم مؤمن كامل الايمان وده عندهم كافر يخرج بره الملة. واخدين بالنا ازاي؟ فاحنا هنا بنقول انه كون ان هم قالوا ده قال النقيض بالنسبة لده، اهل السنة بقى بيعتبروا ان فاعل الكبيرة هو مسلم عاصي، ولا كامل الايمان زي المرجئة، ولا ان هو كافر زي الخوارج. لا، بيبقى هو وسط، هو عاصي، هو مسلم عاصي. بص يا رامية، انت كنت بتقولي على الاستحلال. اول حديث في البخاري ربنا يذكرني بيه، سيأتي زمان على امتي يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. يعني ايه يستحلوا؟ يعني هي حرام وانا بستحلها بعتبرها حلال. كويس؟ يعني هي محرمة. عندنا مثلا الاغاني محرمة، هيأتي زمان على امتي يستحلون الحرى الزنا والحرير بالنسبة للرجال والخمر، يشرب الخمر ويقولك ده يعني ده مش حاجة حرام يا جماعة، ده غذاء روحي، ولا دوت حاجة الشامبين ديت بتاعة التفاح ديت، لا ده مش دوت الحرام، ما تخلطوش الأمور. يعني مشروبات روحية، أيوة مشروبات روحية. واخدين بالنا ازاي؟ فاحنا هنا هي بتبقى محرمة، ولكن شياطين الإنس بيوضحوا للي حواليهم، بيستخفوا اللي حواليهم ويقولوا عليها ايه، ان هي مجرد مشروبات روحية، ده مشروب شعير، ده مش حاجة حرام، ده مشروب شعير. ايه الفرق بينه وبين اي عصير تاني؟ ده مشروب شعير. فهم يستحلوا يعني تكون محرمة ويستحلوها يجعلوها حلال. خدتي بالك يا لمياء؟ الميسر ده الأمار. بصوا يا جماعة، احنا عندنا العلة بتاعة الخمر، العلة بتاعتها يعني ربنا عرفنا العلة، ما عرفناش العلة بالنسبة للخنزير، هي هو محرم خلاص، سمعنا وقطعنا. واخدين بالنا؟ اما بصوا يا كريمة، كون ان هم في نفس المصنع اللي بدون شعير، الشعير بدون كحول دوت في نفس المصنع، وبيحطوا فيه ساعات يقول لك 0.1، ده معناها بقى ان هو فيه كحول، في نسبه بسيطه جدا جدا بس فيه. اما لو كانت دي حاجه فعلا عصير بقى، ده موضوع تاني خالص بقى. لكن لو كان في نفس المصنع لا تأمن. احنا بنقول بقى علة الخمر هو الإسكار. لا يا فاطمة، انت ما خدتيش بالك، هم هم التانيين المرجئة هم بيقولوا انه لو حد سب الدين او دفع المصحف ما يكفرهوش الا لو استحل، واخد بالك؟ هم ضد بعض، هم الاثنين مخطئين. احنا المسلم اللي بيعمل حاجة خطأ كبيرة من الكبائر قلنا فيها لعنة، فيها حد في الدنيا زي السرقة مثلا، او فيها لعنة زي قلنا المتبرجات، او الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر ان هي كبيرة، كل ده يعتبر ايه من الكبائر، يعني مسلم عاصي فعل كبيرة، ولكن هو ما زال في حظيرة الاسلام. لكن زي ما ده اخطأ ده اخطأ، بس مش هقدر اقول ان دوت احسن علشان هو هنا ما استحلش. لا، ده المرجئة بيقولوا مش هنكفره عشان هو ما استحلش الا لما نسأله، يا هو انت استحلت؟ هو انت كده باللي انت دست على المصحف يعني كده انت عملت حرام، اتيت بحاجة حرام يعني استحليت اللي انت تدوس عليه عادي، ما يعني ده ما يبقاش فيها حاجة. طب يعني انت كده انت مش عايز تبقى مسلم؟ يبقى اذا هم مش عايزينه، مش عايزين يقولوا كلمة كفر، لا ما تقولوش كفر، واخدين بالنا؟ فربنا يا رب يهدي جميع المسلمين يا رب، اللهم امين. فاحنا بنقول انه لما عرفنا مثلا علة الاسكار، علة الخمر الاسكار، علة الخمر الاسكار، يندرج تحتيه بقى الحشيش والهيروين والحبوب اللي بتعمل هلوسة، كل ده محرم، كل ده حرام، واخدين بالنا ازاي؟ لا يا سلمى، القدرية دول فرقة تانية هنتكلم فيهم دلوقتي، هي والجبرية حاجة هيبتدوا يعني يوضحوا لنا مين هم بقى القدرية، بس هنقول النقطة دي وهنيجي للقدرية والجبرية ان شاء الله. بنقول انه الخوارج يعتبرون الكبيرة مثل ناقض الاسلام، والمشايع يعتبرون ناقض الاسلام مثل المطيعين. ايوه يا رب يا. طيب احنا بنقول هنا انه بدام عرفت علة الخمر اللي هي الاسكار، فبيندرج تحتها كل المسكرات، كل المسكرات حرام. لو انا رديت اي حكم من احكام ربنا، او لا ده ظلم ان الراجل يتجوز زيجة تانية، او لا بعد ما عاش معاها لغاية 40 سنة وبعد كده هيتجوز عليها تاني، انا بعمل ايه؟ انا بتهم ملك الملوك بالظلم، انا بكفر، ده كفر، علشان انا رديت شيء واحد، حكم واحد من احكام ربنا، واخدين بالنا ازاي؟ اذا يبقى احنا بنقول هنا لا مش كفرة، مش كفرة يا هند. اما الكفرة اللي هي القدرية بقى والجبرية دول هيكفروا. ليه بقى هيكفروا؟ بنقول ان القدرية ايوه ممكن تغير، بصي يا كريمة ممكن انتوا بتتكلموا في حاجات كتير جدا، فاستنوا نرد على جزئية جزئية يا جماعة عشان ما يبقاش فيها لخبطة. بنقول انه غالبية النساء طبعا بتغير، لو كانت امهات المؤمنين كانت بتغير، تغير، بس ده لا ينبني عليها فعل، انا غيرانة فقط، ولا قلت له لا انت طلقها، ولا قلت له انه لا ما تروح لهاش، ولا مش هينبني عليها اي شيء، واخدين بالنا؟ يبقى في فرق بين اللي انا غيرانة وبين اللي انا برد حكم من احكام الله، ده من احكام الله، ده حكم من احكام الله، يبقى ما اقدرش اللي انا ارده. زي ما بالظبط حد يقول يا خبر ابيض قطع اليد في السرقة، لا لا لا لا ده حاجة، ده ظلم، ده حاجة صعبة قوي، ما ينفعش، واخدين بالنا ازاي؟ كون ان انا اقول كده ده كفر، ده اخرج من الملة، والعياذ بالله. اللي قالت كده يا سلمى هي تكفر، امرأة قالت بأن الله أخطأ في أمر التعدد، ولم يحكم بالعدل، دي خرجت بره الملة. بصي هي لو بتقول لا انا مش رافضه الحكم ولكن انا رافضه ان هو يتزوج عليا، فبتبقى سبحان الله الجزئيه ديت كل النساء بيقولوا كده، لكن لو وقع ظلم عليها ممكن، لو مش هيديها نفقه، لو مش هياخد منها المسكن، لو هيقول لها لا انفقي انت، يبقى ده من حقها الطلاق. بصي يا فاطمة، كل شرط مش في كتاب الله فهو باطل. بصوا احنا يعني تبحرنا في النقطة دي، بس احنا عايزين نركز على ايه الفرق، وان شاء الله هنسيب 5 دقايق في الاخر اللي عايز يسأل اي سؤال ان شاء الله، ربنا يعني يبارك في الوقت. فاحنا هنا بنقول انه سبحان الله القدرية قالوا حاجة مختلفة تماما في القضاء والقدر، قالوا ويعني تعالى الله عما يصفون طبعا، انه نفوا القدر خالص، انه ربنا لا يعلم افعال العباد الى ان يفعلوها بالفعل، يعني هي مش تحت قضاء الله وقدره، ربنا نفسه لا يعلمها إلا عندما يقوم بعمل هذا الفعل. واخدين بالنا ازاي؟ وده نسبوا الجهل لله، فهم بيكفروا بالمقولة دي. القدرية بيقولوا ايه يا جماعة؟ نركز قوي، ربنا لا يعلم حتى أأتي بهذا الفعل، يعني ربنا ما يعرفش أنا هعمل ايه، ده كلام كفري، ده كلام لا يجوز القول والخوض فيه. ليه؟ عشان ربنا يعلم السر واخفى، ويعلم كل ما بداخلي، وعرض يعني لما يعرض علي الدين انا هتخير ايه، انا هتخير اللي انا امشي في طريق الله، واخدين بالنا ازاي، وهتخير ان انا ابقى ماشي على الصراط المستقيم، ولا هتخير امشي في المعاصي وفي الفواحش وفي الكفر ويختم لي بسوء خاتمة. ربنا يعلم لما يتعرض علي الدين انا هاخد بيه ولا مش هاخد، ده علم ربنا السابق. ربنا يعلم كل شيء في الكون الى قيام الساعة، ودوت من 50,000 سنة قبل خلق الخلق، ربنا يعلم كل شيء قبل خلق الخلق، كتب لي يعني خلق القلم وخلاه يكتب مقادير كل شيء، امتى؟ من 50,000 سنة قبل خلق الخلق، وربنا كاتب ان هيبقى فيه المجلس وهنتكلم في الموضوع الفلاني وهنقول كذا وهعمل كذا وانتوا هتعملوا كذا، وفي منكم من هيمشي على الطريق ونهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي منكم اللي ايه هيتخاذل ويقول لا انا يعني مش هقدر على الكلام اللي هم بيقولوه، وربنا يعلم السر واخفى، ربنا يعلم كل شيء. فبالتبعية ما نقدرش نقول انه فيها جزئية صح القدرية، القدرية كل اللي هم قالوه ده خطأ. طب لحظة واحدة يا جماعة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب ترى الصوت واضح. طيب احنا كنا بنتكلم على القدرية، القدرية لما ذكروا انه ربنا لا يعلم ما سيقوم به المسلم الا ان يقوم به بالفعل، فده نسب الجهل لله، تعالى الله عما يصفون علوا كبيرا. جم الجبرية قالوا ايه؟ النقيض، قالوا لا ده احنا مجبورين على اللي احنا نعمل المعصية، على اللي احنا نعمل كل اللي احنا بنعمله ده، انا مجبورة اللي انا اعمله، انا مجبورة ان انا افعل الفعل المحرم ده، ليه؟ عشان ربنا جبرني اللي انا اعمل كده. فبنقول سبحان الله، دول بقى نسبوا الظلم الى الله، تعالى الله عما يصفون. انتوا واخدين بالكم في اي حد عايز يسأل في الجزئية ديت؟ بالظبط كده. ايه اهل السنه والجماعه اثبتوا القدر واثبتوا ان العباد بيفعلوا ما يريدون في الحاجه اللي دي متاحه بالنسبه لي، وهديناه النجدين. طب ليه ما تؤمنيش اهو؟ عايزه تؤمني اؤمن، مش عايزه تكفري اكفري. يبقى احنا هديناه النجدين. هل ربنا اجبرنا انه يجيب ملائكه تضربنا لو ما عملناش الفعل الفلاني؟ ما انت لم تجبري على شيء. وهديناه النجدين، بنقول انه هديناه الطريق الى الجنة والطريق الى النار، اللي انت تتخيري اللي انت ايه عايزاه، تتخيري الطريق الموصل للجنة باللي انت بصي يا فاطمة. هم قالوا الجبرية قالوا اللي احنا مجبورين على المعصية دي، يعني المفروض اللي انت عايزة تصلي بتقومي تصلي، ان انت تعملي اي معصية، عايزة تسمعي مزيكا دلوقتي، انت عايزة تعملي المعصية او عايزة تعملي الطاعة، انت مخيرة فيها. واخدين بالنا ازاي؟ ولكن انت بتفعلي الفعل وكله بقضاء الله وقدره تحت مشيئته. هو لا يرضى لك الكفر، ولكن انت عايزة تكفري فبتكفري، بس هو لا يرضاه لك. ربنا مش كاتب اللي انت لازم تفعلي الذنب، ولكن ربنا يعلم ان هتخيري بين الدين ولا لا دين، وهتختاري اللا دين. هو ربنا يعلم هتتخيري ايه. وربنا خلق الانسان وصنعته، وخلق كل شيء، ويعلم كل ذرة في قلبك هتقول ايه، السر والعلنية. بيقولي الجبرية بيقولوا اللي هم مجبورين في زعمهم، ولكن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم اتباع الرسول احنا مأمورين ان احنا نعلم ديننا، كل واحد فرض عين عليه اللي هو يتعلم دينه. احنا مش هنستنى اتباع بس الرسول صلى الله عليه وسلم يقولوا لنا، لا احنا المفروض احنا نتعلم ديننا عشان نشوف احنا صح ولا خطأ، ولا على شفا حفرة، ولا ايه، واخد بالك؟ فبنقول الجبرية بيقولوا اللي احنا مجبورين، انا غصب عني بعمل الفعل اللي فيه معصية لله. لا انت مش غصب عنك، انت بتعمليها بإرادتك، انت عايزة تفعلي هذا الفعل، انت عايزة المعصية دي. انا بروح الفرح المختلط، انا اللي عايزة اروح الفرح المختلط، انا مش مجبورة ان انا اروح الفرح المختلط، انا مش مجبورة ان انا اسلم على راجل اجنبي، انا مش مجبورة ان انا اكذب، انا مش مجبورة على فعل المعاصي ولا فواحش ولا نميمة ولا غيبة، لا انا مش مجبورة، ولكن ربنا يعلم بعلمه السابق اللي انا هعمله، انه هيعرض علي الامر ده وانا هتخير ده. ولكن مفيش حد مجبور ان هو يكفر او يعمل المعصية. واخدين بالنا؟ لا مش كلها يا كريمة، في منهم يعني القدرية والجبرية دول كفر. اللي يكفر ليه؟ عشان هم أول القدرية نسبوا الجهل لله، والجبرية نسبوا الظلم لله، فالاثنين يعني في النار. فإحنا هنا يعني هنصل إلى الجماعة الجبرية. مثال للأعمال المخيرة. المخيرة اللي انت بتعملي، بصي يا رؤى، لو انت مثلا عايزة تنزلي مجلس علم، انت مخيرة فيه، واخدين بالنا؟ الحاجات اللي انت هتحفظي القرآن دلوقتي دي انا مخيرة فيه، اعمل هذا الفعل ولا لا اعلم لا اعمل، دي انت مخيرة فيها. طب اعمل المعصية دي ولا لا اعلم ولا لا اعمل؟ لا، مخيرة. في حاجات كونية، مثلا عندنا مثلا زي الزلازل، انت مخيرة في الزلزال، انت مش مخيرة فيه، دي حاجات لا ارادة لك فيها، ربنا قال كن فيكون، انتهى. في سيول هتنزل دلوقتي حالا، خلاص انتهى، انا لست مخيرة فيها. الذهاب الى ذات منكر، انت مش، بصي يا سعيدة، انت في الوقت دوت انت مخيرة، انت عايزة تروحي للمعصية فخلاص انت اللي اخترتي المعصية، عايزة تروحي فرح مختلط فده معصية لله، خلاص يبقى انت اللي اقدمتي على المعصية دي. انا مش مجبورة ان انا اروح حفل الزفاف، ولا يا اصل كلهم هيعيبوا عليا ان انا ازاي ما روحتش لاختي الفرح او لبنتي الفرح، كل دوت لا يساوي الجبر، انا لست مجبرة، واخدين بالنا؟ ايوه. احنا هنبتدي بقى يا كريمة نقول ايه الفرق اللي ديت هتبقى في النار، واخد بالك، وايه الفرق اللي هي مش هتخلد في النار. يعني المعتزلة بيقولوا منزلة بين المنزلتين، اللي يفعل الكبيرة هو في منزلة بين المنزلتين. يعني ايه منزلة بين المنزلتين؟ يعني ولا هنقدر نقول ان هو هي في النار عشان كافر، ولا هنقول ان هو مسلم، هو في منزلة بين المنزلتين، ولكن اول ما يموت يقولوا ايه؟ ان هو مخلد في النار. الله، يبقى هم بينضموا الى الخوارج في الجزئية دي. هو منزلة بين المنزلتين، ولا هيقدر يقولوا مؤمن ولا هيقولوا كافر، هو في منزلة بين المنزلتين، ولكن عند موته فيخلد في النار. طيب ما هو يخلد في النار، ده معناه ان هم قالوا عليه كافر، فهم بينضموا الى الخوارج في الجزئية دي. طبعا كله ان لم يتب. بص يا سعيدة، اي حد، ده حتى الشرك بالله، حتى لو واحد كافر او نصراني او يهودي وبعد كده تاب واناب ورجع وقال انا عايز اخش الاسلام، فخلاص ربنا يغفر له كل شيء. ان الله لا يهدي ايه؟ الله يهدي. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. المشيئة هنا بالنسبة للعبد اللي عايز إن هو يهتدي، فربنا هيسر له الطاعة. بنقول إن الهداية هدايتين، هداية عامة وهداية خاصة. الهداية العامة إن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر لنا القرآن كله والسنن كلها لكل الناس، هل خاص فئة دون فئة؟ لا، هو ذكر الهداية العامة لكل الناس ومش لقوم بذاتهم، واخدين بالنا؟ أما الهداية الخاصة فهي هداية توفيق، ربنا بيوفقني لفعل الطاعات، بيفتح لي أبواب طاعة. لما تلاقي نلاقي نفسنا ربنا بيمن علينا بالطاعة، اعرفي اللي انت على خير، ولئن شكرتم لأزيدنكم. فاشكري ربنا بقى في الوقت دوت انه ربنا من عليكي بالطاعة دي. كل لما نعمل، يعني لو خرجتي من طاعة الى طاعة اخرى، اعرفي اللي انت في الزياد، فان الايمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فنحمد الله ونطلب من الله المزيد ونطلب من الله انه يقبضنا وهو راضي عنا تمام الرضا. وسبحان الله نفتش في قلوبنا على اي حاجة فيها خطأ او فيها شوائب من الجاهلية. الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى الهدايا العامة. يا هاجر دي الهدايا العامة، انه كل حاجة متضحة لكل الناس، واخدين بالنا. اما الهداية الخاصة هي هداية توفيق. بصي يا سلمى احنا خلاص احنا هنتوقف عند الجزئية دي، خلاص احنا كده هنقف لغاية انه توسط اهل السنة والجماعة بين لا من لغاية اهل السنة والجماعة بالنسبة للقضاء والقدر. هنقف لغاية هنا، يعني القدرية بيغالوا في اللي احنا شرحناه، في بيغالوا في ان هو ربنا لا يعلم ما سوف يقع وما الفعل الذي سوف افعله، والجبرية بيقولوا لا احنا مجبورين على هذا الفعل. ربنا يا رب يبارك فيكم جميعا، جزاكم الله خيرا، ربنا يعلمنا ويفهمنا ويرزقنا العمل بما نعلم. اعلم ما شئت فإنك لن تؤجر حتى تعمل بما تعلم. ربنا يرزقنا الإخلاص في كل الأعمال. يا منال هي إن شاء الله هيذكر أفكار الشيعة برضو، وفي جزئيات بتوضح ايه الكفر اللي هم بيعملوه. ف يعني احنا مش عايزين نتعجل علشان هتفاجئوا انه في حد معانا مش عارف كل الكلام ده. فانتوا لما بنتكلم على حاجات كتيرة مرة واحدة اللي ما يعرفش خالص فهيحس لو اتلخبط. لا يا حبيبتي ربنا يا رب يبارك فيكم جميعا. ايوه يجوز لعن الشيطان، بس بعد كده لميت الموضوع. لو تاب سابب الدين خلاص هيرجع للملة مرة اخرى. ربنا يا رب يبارك فيك، جزاك الله خيرا، ربنا يرزقنا كده خيري الدنيا والاخرة انا وانت وكل المسلمين. ايوه هما المعتزلة مش كفار والخوارج كذلك مش كفار، مش هيخلدوا في النار يا جماعة. هو مين اللي مرتد يا منال؟ سابب الدين مرتد.